الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح هذا الكتاب المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به والمسلمين أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في شرح كتاب فقه السنة في كتاب الحدود، الدرس رقم 325، وما زلنا في حد الحرابة أو قطع الطريق، وده الدرس رقم 3 في حد الحرابة. طبعا حد الحرابة عشان هو خطير ومهم، فيه كلام كثير، واحنا ماشيين واحدة واحدة مع حضراتكم، لأن العبرة مش كثرة المسائل، وإنما لو هناخد مسألة واحدة وننتفع بها ونفهمها ونستفيدها، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. احنا بفضل الله خدنا 5 مسائل، فاتم المسألة السادسة، المسألة رقم 6 هي اللي هنبدأ فيها في هذا الدرس، العقوبات التي قررتها الآية الكريمة. كل كلامنا بقى إن شاء الله سبحانه وتعالى هيبقى في توضيح العقوبات المقررة شرعا في الآية الكريمة أو في قول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فاحنا هنشوف العقوبات اللي هي ذكرها الله تبارك وتعالى وأمرنا بها وقررها علينا في كتابه الكريم، عقابا وتنكيلا لقطاع الطريق ولمن حاربوا الله ورسوله والمؤمنين. هنشوف ترتيب العقوبات ونشوف كل مجرم هتبقى عقوبته ايه. فالعقوبة التي قررتها هذه الآية للذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا هي إحدى عقوبات 4. الآية ذكرت لنا يا حضرات 4 عقوبات. الأولى القتل، أن يقتلوا. 2 أو الصلب أو يصلبوا. 3 أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، يعني الإيد اليمين مع الرجل الشمال زي ما قلنا في الدرس اللي فات لمن أراد أن يرجع، أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، دي رقم 3. 4 أو النفي من الأرض، يعني إن هو ينفى، يعني يودوه بلد بعيد، دولة تانية أو محافظة تانية وهكذا. وهذه العقوبات جاءت في الآية معطوفة بحرف أو. خلي بالكوا حضرات، لأن الدرس كله هيدور حوالين الحرف ده وحوالين المسألة دي، الدرس كله سيدور حول هذا الحرف وهذه المسألة اللي هو إيه؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. حرف اللي هو أو وخلاف العلماء حواليه وما ينبني عليه. فهذه العقوبات جاءت في الآية معطوفة بحرف أو. الآية ما قالتش إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم، إنما قال أو. والأصل يا حضرات خلي بالكم معاي، الأصل إن أو ده بتبقى للتخيير، لما جاء أقول لك إيه افعل كذا أو كذا أو كذا زي في كفارة اليمين، فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهنا للتخيير. يعني بيقول لك اطعم أو اكسي أو حرر رقبة، افعل كذا أو كذا أو كذا، فهنا بخيرك لا تعمل دي لديه لديه وانت بتختار. يبقى انت كده من حقك أو، هنا الأصل فيها أنها للتخيير. فقال بعض العلماء، خلي بالكم معايا، أنا قلت الدرس كله هيدور حوالين هذه المسألة لأن بيترتب عليها حكم مهم جدا. قال بعض العلماء إن العطف بها يفيد التخيير. الإمام مالك ومن وافقه خدوا الحرف دي اللي هو أو ده على الأصل، قالوا إنه هو في الأصل في اللغة واستعماله الغالب فيه ان هو يبقى فيه تخيير. ومعنى هذا ان للحاكم ان يتخير عقوبة من هذه العقوبات حسب ما يراه من المصلحة. بس المذهب ده هو اتقال ان او هنا زي ما هي بتستعمل دايما في القرآن والسنة وفي اللغة العربية فهي للتخيير، يبقى الحاكم بيجيب قطاع الطريق، ده المذهب الأولاني، لما يمسكهم مهما كانت جريمتهم اللي ارتكبوه وهو مخير بين أن يعاقبهم بأي جريمة من هذه الجرائم. يعني إذن اللي خدوا اللي قالوا إن هي للتخيير بيقولوا إن الأمر في إيد الحاكم، هو اللي يختار العقوبة المناسبة زي ما هو عاوز، يحط ديت يحط ديت يحط دي، ويبقى كده على هذا التفسير ان الشرع ما ألزمش الحاكم بعقوبة محددة، انما حط له 4 عقوبات وضع له 4 عقوبات وخيره وأعطاه حق الاختيار بصرف النظر عن الجريمة التي ارتكبها المحارب. طبعا بقى يعني إذن الحاكم هنا قدامه 4 عقوبات هيختار الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة بصرف النظر عن الجريمة اللي ارتكبها قاطع الطريق، الحاكم هو اللي بيختار. طب نروح بقى للمذهب الثاني كده ونشوف. وقال أكثر العلماء اللي هم الجمهور، أكثر العلماء في الآية ده قالوا لا، مع إن الأصل إن أو للتخيير، قالوا لا هنا ما هياش للتخيير، وإن الحاكم مش هو اللي يختار بمزاجه العقوبة، وإنما هي أو هنا للتنويع مش للتخيير. ومقتضاه أن تنوع العقوبة حسب الجريمة. المذهب التالي اللي هو مذهب الجمهور قال لا، ده أو هنا مش للتخيير على أصلها وإنما هي للتنويع، ويبقى الحاكم هنا مش هو اللي هيختار العقوبة بمزاجه أو بما يراه المصلحة، وإنما ده ربنا سبحانه وتعالى ألزم وذكر له 4 عقوبات هيختار العقوبة المناسبة للجريمة، مش هيختار هو كما يرى المصلحة. شوف الفرق ما بين المذهب الأولاني والتاني، التاني قال لي التخيير، ويبقى الحاكم بيختار العقوبة على حسب ما يراه للمصلحة. لكن الجمهور قالوا لا، ده أو هنا للتنويع، بمعنى إن الحاكم مش هيبقى مخير في اختيار العقوبة، وإنما سيختار، خلي بالك، العقوبة المناسبة للجريمة التي ارتكبها المحارب. إيه الفرق ما بين المذهبين الأولاني والتاني؟ إن الأولاني الحاكم بيختار على حسب، بيختار العقوبة على حسب المصلحة، وفي المذهب الجمهور بيختار العقوبة المقدرة والمناسبة للجريمة التي ارتكبها المحارب. ويبقى مش هو اللي بيختار، لأن الشرع حدد له، قال له إن عمل كذا تبقى عقوبته كذا، وإن عمل كذا عقوبته كذا، وإن عمل كذا عقوبته كذا، وإن عمل كذا عقوبته كذا. فهو بيشوف الجريمة التي ارتكبها المحارب اللي هو قطع الطريق، ويبدأ يجيب العقوبة اللي ربنا قدرها في الشرع. ومقتضاه أن تنوع العقوبة حسب الجريمة، وأن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم وليس على التخيير. أظن كده حضرات المسألة واضحة. يبقى المذهب الأولاني بيقول إن أول التخيير، ويبقى الحاكم قدامه أربع عقوبات، هيختار العقوبة اللي يراها مناسبة على حسب المصلحة. لكن المذهب الثاني قال لا، ده للتنويع، بمعنى أن ربنا سبحانه وتعالى نوع له أربع عقوبات وألزمه مش خيره، ألزمه إن هو يختار العقوبة المقدرة للجريمة التي ارتكبها المحارب. وقال أكثر العلماء، طبعا ده مذهب الجمهور، وبالتأكيد طبعا مذهب الجمهور في المسألة هو الراجح وهو الحق، وهنوضح دلوقتي ليه. لأن طبعا يعني لو المذهب الأولاني هو الراجح، بمعنى أن الإمام يختار العقوبة اللي يراها مناسبة، فهنا ممكن لو القاضي ما عندوش ضمير فهيختار أي حاجة تبقى الجريمة عالية جدا جدا، يعني يبقى الجريمة القتل مثلا، واختار هي العقوبة إيه؟ النافي. ما هي هو مخير على المذهب الأولاني، إن هو مخير فيختار أي عقوبة يراها مناسبة للمصلحة. لكن لا، الجمهور بيقول لا، ده هو بيختار العقوبة التي قدرها الشرع مناسبة للجريمة التي ارتكبها المحارب. وده بيقفل الباب، لأن زي ما قلت لكم المذهب الأولاني في قضية التخيير هيفتح باب الأهواء، ثانيا قد يؤدي إلى الظلم، يبقى واحد ارتكب جريمة عالية جدا جدا وعقوبته بسيطة جدا غير مناسبة، وهذا غير لائق وغير مناسب مع العدل ومع الزجر. فقال لك حجة القائلين بأن أول التخير، تعالى المذهب الأولاني اللي قالوا للتخير، أنا قلت لكم إن معاهم أصل اللغة. قال الفريق الأول إن هذا ما تقتضيه اللغة، ده المذهب الأولاني، ويتمشى مع نظم الآية، ترتيب الآية ونظمها وتركيبها، أو أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال لك ولم يثبت من السنة ما يصرف ما دلت عليه من هذا المعنى، فكل من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض بالفساد فإن عقوبته، ده المذهب الأولاني بيقول لك إما القتل أو الصلب أو القطع أو النفي من الأرض، حسب ما يكون من المصلحة التي يراها الحاكم في تنفيذ إحدى هذه العقوبات، سواء قتلوا أو لم يقتلوا، وسواء أخذوا المال أو لم يأخذوا، وسواء ارتكبوا جريمة واحدة أم أكثر. وليس في الآية ما يدل على أن للحاكم أن يجمع أكثر من عقوبة واحدة أو يترك المحاربين دون عقاب. قال القرطبي: قال أبو ثور: الإمام مخير على ظاهر الآية. أشوف المذهب الأولاني بيقول إن هي للتخيير والإمام هو اللي يختار على حسب ما يراه المصلحة، وما فيش إلزام للحاكم بعقوبة مقدرة، وإنما يختار واحدة من الأربعة، ما ينفعش يجمع ما بين عقوبتين. وقالوا إن ظاهر الآية كده وتركيبها كده وهي دي اللغة. وكذلك قال مالك وهو مروي عن ابن عباس، وقول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد والضحاك والنخعي كلهم قالوا الإمام مخير في الحكم على المحاربين، يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجب الله تعالى من القتل أو الصلب أو القاطع أو النفي بظاهر الآية. قال ابن عباس: ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار. شوف زي ما أنا أكدت عليكم حضراته إن هو أصل استدلالهم إن أو في اللغة العربية للتخيير. وهذا قول أشعر بظاهر الآية. وقال ابن كثير: إن ظاهر أو للتخيير كما في نظائر ذلك من القرآن كقوله تعالى في جزاء الصيد مثلا. وضربوا أمثلة على كده، قالوا اللي بيصطاد اللي بيقع في الصيد المحرم الممنوع في الإحرام لما بيكون محرم بحجة أو عمرة، ربنا سبحانه وتعالى قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، هدي يعني يوديه للكعبة، أو كفارة طعام مساكين. يبقى إما بديل هدي مماثل يروح الكعبة، أو طعام مساكين، أو عدل ذلك الصيام. يبقى هو أو أو أو مخير ما بين ثلاث حاجات، واحدة من الثلاثة تكفي، لأن أنا بخير أو ربنا في الآية بيخيرني، أو عدل ذلك صياما. وفي كفارة الحلف فمن كان مريضا في كفارة الفدية، فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بيخيرك ما بين ثلاث حاجاته: من صيام أو صدقة أو نسك. صيام ثلاث أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو نسك اللي هو الذبح. يبقى بيخيرك ما بين ثلاث حاجات. وفي كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فأو هنا معنا ثلاث آيات فيهم أو لإيه؟ للتخيير، يعني عمل ده أو ده أو ده وانت لك مطلق الاختيار. قالوا هذه كله على التخيير، فكذلك فلتكن هذه الآية. قالوا زي الثلاث آيات دول ما هي للتخيير، برضك تبقى الآية بتاعتنا اللي هي في عقوبة المحاربين وقطاع الطريق تبقى للتخيير. خلاص يا حضرات، ده المذهب الأولاني ودليله. احنا بنأكد أوعى المسألة دي لأنها مسألة مهمة جدا، ويجب ان انت تعرف وجهة نظر الفريقين، وبعدين نبين لك الرأي الراجح بالدليل. تعال بقى ننتقل للمذهب الجمهور، المذهب الثاني، حجة القائلين بأن أو للتنويع. للتنويع يعني إيه بقى؟ مش للتخيير، يعني ما بيخيرش الإمام، لا، ده هو نوع له أربع عقوبات، إداله أربع عقوبات متنوعين، وقال له كأنه بيقول للحاكم أو القاضي: انظر بقى للجريمة اللي ارتكبها قاطع الطريق، اللي ارتكبها قاطع الطريق، وهات العقوبة المناسبة للجريمة. من الأربع عقوبات دول. أما الفريق الثاني فقد استدل بما روي عن ابن عباس. الفريق الثاني بقى استدل بإيه؟ بما ورد عن ابن عباس، وهو من أعلم الناس باللغة وأفهمهم في القرآن الكريم. قالوا إن هو ورد عن ابن عباس، وطبعا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، فقد روى الشافعي في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا، شوف خلي بالك بقى التنويع، إذا قتلوا، اللي هم مين؟ قطاع الطريق. إذا قتلوا وأخذوا الأموال، قتلوا وخذوا المال، قال لك قتلوا وصلبوا، قتلوا وصلبوا. إذا قتلوا وأخذوا المال عقوبتهم إيه؟ قتلوا وصلبوا. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال، قتلوا بس وما خدوش المال، ألا قتلوا ولم يصلبوا. وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا أخافوا السبيل، يعني أرهبوا الناس بس ولم يأخذوا مالا، نفوا من الأرض. يبقى هو هنا ورد عن ابن عباس، بس طبعا خلي بالكم للأمانة العلمية بسند ضعيف، بسند ضعيف. وارجع للشيخ الألباني في كتاب إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل، قال ضعيف جدا، المجلد رقم 8 صفحة 92، لكنه كلام مناسب وله شاهد. قال ابن كثير: ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره إن صح سنده، وطبعا هو مش صحيح، سنده ضعيف. قال: حدثنا علي بن سهل قال: حدثنا الوليد بن مسلم، وطبعا الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، عن ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف في كلام، ضعيف من قبل حفظه، احترقت كتبه. عن يزيد بن حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه يخبره أنها نزلت في أولئك النفر العرنيين وهم من بجيلة، قال أنس: فارتدوا عن الإسلام. شوفوا حضرات اللي بيؤكد لنا سيدنا أنس، طبعا الآية نزلت في مين؟ في العرنيين. العرنيين الجماعة اللي هم، أنا قلت قبل كده في الدرس اللي فات او اللي قبله، لان ده تالت درس في حد الحرابة، ان هم جم المدينة واعلنوا اسلامهم وكانوا مرضى، والرسول امر لهم بانثى الابل فشربوا من ابوالها والبانيها، فربنا شفاهم وصحوا، فراحوا بقى بعد كده ايه، ارتدوا عن الاسلام وقتلوا الرعاة وسرقوا الابل وعملوا عمل جامد قوي، فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس: فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم جبرائيل عن القضاء في من حارب، فقال: من سرق مالا، طبعا ده إسناد ضعيف، من سرق مالا وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته. يعني هو سرق اقطع يديه، وخوف اقطع رجليه، ومن قتل اقتله، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه. وقالوا إن الذي يرجح أن الآية لتفصيل العقوبات لا للتخيير، وأن الله جعل لهذا الإفساد درجات من العقاب. وبعدين ده هو ده كمان يا حضرات، خلي بالكم في نقطة مهمة كمان، الجمهور بيقولوا إن إزاي ربنا سبحانه وتعالى يقصد أو يريد التخيير في الآية من أو في جرائم متفاوتة جدا جدا، جرائم متفاوتة فيها الكبير قوي، واحد قتل وسرق وزنى وأرهب واحد ممكن أخاف بس وأرعب الناس ويخير الإمام في أي عقوبة من العقوبات الأربع. ده ممكن يحدث يفتح خلل كبير ويفتح باب للرشاوة والمحسوبيات والميل وغير ذلك لأنها مش محسومة. فقالوا أن الآية لتفصيل العقوبات لا للتخيير، هو أن الله جعل لهذا الإفساد درجات من العقاب لأن إفساده متفاوت، منه القتل ومنه السلب والنهب ومنه هتك العرض ومنه إهلاك الحرث والنسل ومن قطاع الطرق من يجمع بين جريمتين وأكثر من هذه الجريمة. فأحيانا قاطع الطريق ده ممكن يرتكب جريمتين وثلاثة وأربعة زي العرانيين كده، ما ارتدوا وقتلوا وسرقوا عملوا عمايل جامدة قوي، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عمل معهم ايه؟ ده جمع عليهم كل العقوبات، كل العقوبات جمعها عليهم. فليس الحاكم مخيرا في عقاب من شاء منهم بما شاء. ده المذهب الجمهور بيرد على المذهب الاولاني، فليس الحاكم مخيرا في عقاب من شاء منهم بما شاء، بل عليه أن يعاقب كل منهم بقدر جرمه ودرجة إفساده، وهذا هو العدل. شوفوا، وهذا هو العدل، ده كلام الجمهور، وهذا هو العدل، وجزاء سيئة سيئة مثله. يبقى أظن يا حضرات كده أنتوا فهمتم أن المذهب الأولاني بيقول أن الحاكم يختار العقوبة اللي هو شايفها مناسبة، والجمهور بيقولوا لا ما يختارش، ده هو بيشوف الجريمة اللي ارتكبها ويحط لها العقوبة المناسبة لحجم الجريمة، إن كانت الجريمة صغيرة يختار العقوبة الصغيرة، إن كانت الجريمة كبيرة يختار العقوبة الكبيرة، إن جمع ما بين جريمتين يجمع له ما بين عقوبتين، جمع ما بين ثلاث جرائم يجمع له ثلاث عقوبات، وهكذا. أظن كده واضح وإن كلام الجمهور هو الأقوى. ولكن هنا هننقل لحضراتكم كلام رائع وجميل جدا للإمام الكاساني في كتابه الجليل بدائع الصنائع وفقه حنفي، وهذا مذهبه طبعا، المذهب ده الثاني ده مذهب الشافعي وأحمد في أصح الرواية عنه وقول أبي حنيفة على تفصيل في ذلك. وقد ناقش الكاساني في البدائع رأي القائلين بأن أول التخيير نقاشا علميا. خلي بالكم بقى معايا، الإمام الكاساني في بدائع الصنائع رضي الله عن أئمة المسلمين أجمعين بدأ يناقش مين؟ يناقش المذهب الأولاني اللي هو بقول أول التخيير على أصل اللغة. فقال الإمام الكاساني إن التخيير الوارد في الأحكام المختلفة من حيث الصورة بحرف التخيير إنما يجري ظاهره إذا كان سبب الوجوب واحدا، كما في كفارة اليمين وكفارة جزاء الصيد. أشار هنا النقطة ولفتة رائعة وعظيمة، رد عليهم لما استدلوا بكفارة اليمين في التخيير في كفارة اليمين وفي كفارة جزاء الصيد وكذلك كفارة الفدية، قالوا ده التخيير بيبقى للتخيير تختار دي أو دي أو دي لما بيكون السبب واحد، لأن السبب بيبقى واحد. يعني السبب في كفارة اليمين هو إيه؟ إنه حنث في اليمين. السبب في كفارة الفدية إيه؟ إنه هو وقع في خطأ واحد فبيختار واحدة من ثلاثة. يبقى السبب واحد، حلق شعره، قص ضوافره، حط الطيب، فبيخير ما بين في الفدية ما بين حاجة من ثلاثة. وفي جزاء الصيد هو اصطاد صيد فمخير ما بين ثلاث حاجات، فالسبب ايه؟ واحد. انما هنا في قطع الطريق السبب مش واحد، اللي هو السبب اللي هو إيه بقى؟ الجريمة اللي ارتكبها القاطع. الجريمة اللي ارتكبها القاطع مش واحدة، يعني ممكن واحد يقتل، قطع طريق يقتل فقط، وفيه قطع طريق يقتل ويسرق، وفيه قطع طريق يسرق فقط، وفيه قطع طريق يرعب الناس ويخوفهم فقط، وفيه قطع طريق يقتل ويسرق ويرعب ويغتصب. يبقى السبب هنا مش واحد، مش جريمة واحدة. لو الجريمة واحدة يبقى مخير في العقوبات، يبقى أول التخيير. لكن الجرائم متنوعة، فكذلك كما أن جرائم قاطع الطريق متنوعة، فإن عقوبات قاطع الطريق تبقى متنوعة. ده حاجة كده بالفطرة وبعدل الإسلام وفطرته، وجزاء سيئة سيئة مثله. فيبقى لما يكون قاتل يبقى له جريمة، يبقى له عقوبة، ولما يكون سارق يبقى له عقوبة، ولما يكون مرعب للناس يبقى له عقوبة، ولما يجمع كل الجرائم دي يبقى له عقوبة. الكلام واضح اهو. قال: إنما يجري ظاهره إذا كان سبب الوجوب واحدا، كما في كفرة اليمين وكفرة جزاء الصيد. أما إذا كان مختلفا فيخرج مخرج بيان الحكم لكل في نفسه، كما في قول تعالى. وضرب مثال على كده، قالوا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. ما الظاهر اللفظ هو التخير، إما أن تعذب، لا تعذب يا ذا القرنين، لا تعذب، لا تعاملهم بالحسن. قال: طب هم لو مسيئين ومجرمين ينفع يحسن إليهم؟ ولو محسنين ينفع يعذب؟ يبقى لابد لها معنى، يبقى لابد لها معنى تاني، مش تخيير. ده مش تخيير، وإنما هو تنويع. فقال: إن ذلك ليس للتخيير بين المذكورين، بل لبيان الحكم لكل في نفسه، لاختلاف سبب الوجوب وتأويله. يعني أكنه كأنه يقول له: إما أن تعذب من ظلم، أو تتخذ الحسن في من آمن وعمل صالحا. ألا ترى في قول تعالى: قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. خليتوا بالكم يا حضرات، فالإمام الكساني بيقول إن الآية ده هي ما ينفعش نقول إن ربنا كان بيخير ذي القرنين، وإنما ده كان بيبين له الحكم وفي تنوع. فكأنه يقول له: اللي يؤمن ويحسن عمله بالحسن، واللي يكفر ويبغي ويظلم عذبه. يبقى العقوباء، يبقى إذن الجزاء متنوع على تنوع الفعل، لأن السبب متنوع. يبقى الإمام الكسائي بيقول لك: لما كان السبب واحد في كفارة اليمين وكفارة الفدية وجزاء الصيد، لما كان السبب واحد قلنا له اختار، تبقى أول التخيير. لكن لما يكون السبب مختلف زي عندنا كده اللي هي الجرائم يعني، يبقى العقوبات تختلف باختلاف الأسباب وهي الجرائم. العقوبات تختلف باختلاف الجرائم المرتكبة. وقطع الطريق متنوع في نفسه، وإن كان متحدا من حيث الأصل فقد يكون بأخذ المال وحده. يعني قطع الطريق ممكن بيقطع الطريق وياخد مال بس، بيثبت وياخد فلوس، وقد يكون بالقتل لا غير، أو هو راجل بقى بيقتل. وقد يكون بالجمع بين الأمرين، يقتل ويسرق. وقد يكون بالتخويف لا غير، بيرعب الناس بس. فكان سبب الوجوب مختلفا. اوعوا تفوتكم الحتة المهمة اوي اوي بتاع الامام الكساني، لان بصراحة الامام الكساني رحمة الله عليه حللنا اشكال كبير جدا جدا، واقنعنا اقناع عظيم. ان اوفي الاية: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ليست للتخيير وإنما هي للتنويع. أهو قال لك فكان سبب الوجوب مختلفا فلا يحمل على التخيير بل على بيان الحكم لكل نوع. أو يحتمل هذا ويحتمل ما ذكر، أو بقى نقول يعني الآية تحتمل للتخيير وتحتمل التنويع فلا يكون حجة للطائفة، فلا يكون حجة مع الاحتمال. وإذا لم يمكن صرف الآية الشريفة إلى ظاهر التخيير في مطلق المحارب فإما أن يحمل على الترتيب ويضمر في كل حكم مذكور نوع من أنواع قطع الطريق، كأنه سبحانه وتعالى قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، ويبقى المعنى أن يقتلوا إن قتلوا. إن قتلوا كأن الآية في إضمار فيه، ويبقى معناه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إن قتلوا، أو يصلبوا إن أخذوا المال، إن أخذوا المال وقتلوا يعني هيتقتل وتصلب، يعني إن قتل وأخذ المال قتل وصلب، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال لغير، لا غير هيتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف إن أخذوا المال فقط، أو ينفوا من الأرض إن أخافوا، إن خوفوا الناس فقط ينفوا من الأرض. هكذا ذكر جبريل لرسول الله لما قطع أبو برزة الأسلمي بأصحاب الطريق على أناس جاءوا يريدون الإسلام، فقد قال إن من قتل قتل ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومن قتل وأخذ المال صلب، ومن جاء مسلما هدم الإسلام ما كان قبله من الشرك. والله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم. طبعا يعني هو الحديث ما هواش جاء لم يأتي بإسناد صحيح، لكن على العموم بفضل الله سبحانه وتعالى كده يبقى خلصنا المسألة الضرورية المهمة جدا دهيت، إن هل أو للتخيير ولا للتنويع، ومذهب الجمهور اللي هو المذهب الثاني هو الراجح كما بينت لحضراتكم، ولأنه قائم، لأن هذا هو العدل وهذا هو الفهم الصحيح وهو مذهب الجمهور. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.